بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد فهذا هو المجلس 19 من مجالس قراءة شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه. وكنا في الدرس الماضي وصلنا في قراءة ما ذكره ابن أبي العز رحمه الله تعالى من مناقشة لمنكري صفات الله أو أسمائه، وكان الكلام في الدرس في الماضي عن من ينكر وجود الواجب سبحانه وتعالى وكيف يناقش. وآخر ما قرأناه أن اتفاق واجب الوجود مع ممكن الوجود، اتفاق الخالق والمخلوق في مسمى الوجود والعلم والقدرة، إنما هذا في المشترك وهو مطلق كلي يوجد في الأذهان لا في الأعيان، وأما ما يوجد في الأعيان فلا يكون إلا مختصا لا اشتراك فيه. وذكر أن هذا الموضع اضطرب فيه كثير من أهل الكلام، قال كثير من النظار، حيث توهموا أن الاتفاق في مسمى هذه الأشياء يوجب أن يكون الوجود الذي للرب هو الوجود الذي للعبد أو كالوجود الذي للعبد. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: وطائفة ظنت أن لفظ الوجود يقال بالاشتراك اللفظي وكابروا عقولهم، فإن هذه الأسماء عامة قابلة للتقسيم، كما يقال الموجود ينقسم إلى واجب وممكن وقديم وحادث، ومورد التقسيم مشترك بين الأقسام، واللفظ المشترك كلفظ المشتري الواقع على المبتاع والكوكب لا ينقسم معناه، ولكن يقال لفظ المشتري يقال على كذا وعلى كذا. وأمثال هذه المقالات التي قد بسط الكلام عليها في موضعه. هذه طائفة أرادت أن تفر من القول بالقدر المشترك. من سبق الكلام معهم هم مقرون بالقدر المشترك، ولكن بسبب توهمهم أن القدر المشترك يكون في الأعيان حصل لهم الضلال. أناس أرادوا أن يفروا من القول بالقدر المشترك، فقالوا هذا اللفظ وهو لفظ الوجود ولفظ الحياة ولفظ السمع وغير ذلك، هذا ليس فيه قدر مشترك أبدا. لماذا؟ قالوا لأنه إنما هو من المشترك اللفظي، من المشترك اللفظي. والمشترك لفظ المشترك ما هو؟ هو ما يكون اللفظ فيه واحدا وله عدة معاني، كل معنى يختلف عن الآخر تماما، اللفظ واحد والمعنى مختلف. مثل ماذا؟ من أشهر ما يمثل به كلمة عين. كلمة عين فهي في اللغة تطلق على العين الباصرة، وتطلق على العين الجارية، وتطلق على العين المنقودة، وتطلق على الجاسوس أيضا، يقال عين، أرسل الأمير عينا ونحو ذلك. فهذا يسمى لفظا مشتركا، هذا يسمى لفظا مشتركا، اللفظ واحد ومعانيه متعددة. طيب، ما القدر المشترك بين العين الباصرة والعين الجارية؟ ليس هناك قدر مشترك، ليس هناك قدر مشترك من حيث المعنى، الاشتراك لفظي، ولهذا هذا يسمى المشترك اللفظي. قال: وطائفة ظنت أن لفظ الوجود يقال بالاشتراك اللفظي، فرارا من ماذا؟ من القول بالقدر المشترك. فقالوا الوجود الذي لله يختلف تماما عن الوجود الذي للعبد، يشتركان في اللفظ فقط. أرادوا أن يفروا من إثبات القدر المشترك. قال: وكابروا عقولهم، هذا القول منهم مكابرة للعقول. لماذا؟ قال: لأن هذه الأسماء عامة قابلة للتقسيم. الآن هذه الأسماء التي هي كلفظ الوجود مثلا عامة تقبل التقسيم، فنقول الوجود ينقسم إلى وجود واجب ووجود ممكن، وهذا التقسيم يدل على شيء مشترك. لما أقول الشيء الفلاني ينقسم إلى كذا وإلى كذا، معناه يشترك في شيء. لو قلنا مثلا الكلمة تنقسم إلى اسم وإلى فعل وعلى حرف وإلى حرف، معناه أن الاسم والفعل والحرف كل منها كلمة، مشترك في كونها كلمة، واضح؟ فالآن الوجود، لما نقول الوجود ينقسم إلى وجود واجب ووجود ممكن، هذا التقسيم لا يكون في المشترك اللفظي، هذا يكون فيما هناك فيه في المعنى ما يشترك فيه، يكون في المعنى ما يشترك فيه، واضح هذا؟ طيب إذا جئنا إلى لفظ عين مثلا أو غيرها من الألفاظ المشتركة، هل نقول العين تنقسم إلى عين باصرة وعين جارية وعين كذا؟ هل نقول تنقسم؟ ما نقول تنقسم، إنما نقول يطلق لفظ العين ويراد به كذا، أو يراد به كذا، أو يراد به كذا. القرء مثلا يطلق على الحيض وعلى الطهر، هذا مشترك لفظي. ما العلاقة بين الحيض والطهر؟ هل بينهما علاقة اتحاد؟ ليس بينهما أي علاقة، واضح؟ فهذا يسمى مشتركا لفظيا، يعني الاشتراك إنما هو في اللفظ، ليس هناك شيء في العقل ينقسم إلى كذا وإلى كذا. فطيب قلنا الوجود وهكذا السمع، إذا قلنا السمع ينقسم إلى سمع واجب وهو سمع الله، وسمع ممكن وهو سمع المخلوق، سمع كامل وسمع ناقص. هذا معناه أن هناك اشتراكا في أصل المعنى، فليس هذا مما يقال بالاشتراك اللفظي، واضح هذا؟ مفهوم هذا؟ نعم. إذن هؤلاء الذين قالوا بهذا القول يعتبرون كابروا عقولهم كما قال المؤلف رحمه الله هنا. الذي يقول بهذا هو الشهرستاني والرازي في أحد قوليهما، الذين يقولون بأن لفظ الوجود وغيره، بأن لفظ الوجود وغيره يقال بالاشتراك اللفظي، هم الشهرستاني والرازي في أحد قوليهما، والآمدي مع توقفه أحيانا، والآمدي مع توقفه أحيانا. نعم، أحيانا يقول بهذا وأحيانا يتوقف في المسألة. نعم، لأن فعلا القضية صارت شبه مكابرة كما قال هنا، وكابروا عقولهم. طيب، يعني هو لا يلزم أن كل من يقول بشيء باطل واضح البطلان عندك أن يكون هو يعلم بطلانه، لا يلزم هذا، بل كثير منهم يكون عنده شبهة. يعني الآن شبهتهم هي أنهم فروا من القدر المشترك. لماذا؟ قالوا لو قلنا الوجود مثلا، الوجود الواجب والوجود الممكن يشتركان في أصل المعنى، لكن الوجود الواجب يتميز بكذا، يتميز بكونه لم يسبق بعدم ونحو ذلك، معناه أنه مركب، لأنه اتفق مع الممكن في شيء ثم زاد هو في شيء آخر، معناه أنه تركب، تركب من هذا الأصل وتركب من الزيادة هذه، فسيحصل التركيب، ففروا من التركيب، أرادوا أن ينزهوا الله سبحانه وتعالى عن مثل ذلك، واضح هذا؟ طيب، وذكر هنا من الألفاظ المشتركة لفظ المشتري، قال الواقع على المبتاع والكوكب. المشتري يقال للشخص الذي يبتاع شيئا يقال إنه مشتري، ويقال للكوكب مشتري، الكوكب المعروف. فإذا ما العلاقة بين المشتري من الإنسان والمشتري هذا الكوكب؟ ما العلاقة المعنوية؟ ليس هناك علاقة معنوية، الاشتراك اللفظي فقط، الاشتراك اللفظي فقط. طيب، هذه الألفاظ التي هي الوجود والسمع والبصر والحياة ونحو هذا، ما دام أنها ليست من المشترك اللفظي، فهي من أي نوع؟ على حسب ما على حسب اصطلاحاتهم هي من الألفاظ المتواطئة، هي من الألفاظ المتواطئة، يعني إذا وجد شيئان يشترك في شيء ويمتاز أحدهم عن الآخر بشيء، قيل دل هذا اللفظ الذي دل على الأمرين لفظ متواطئ. فالآن الوجود يدل أو يدخل فيه وجود الله ووجود العبد، وجود الله ممتاز عن وجود العبد، فهذا اللفظ وهو لفظ الوجود يقال له لفظ متواطئ. مثلا لو قلنا الجدار أبيض وهذا السراج أبيض، فاشترك في أصل المعنى وهو البياض، لكن بياض هذا أقوى، بياض السراج أقوى من بياض الجدار مثلا، وأقوى من بياض الثوب ونحو ذلك، فهذا يسمى لفظا متواطئا، هذا يسمى لفظا متواطئا. فهذه الألفاظ هي متواطئة. طيب، قال رحمه الله: وأصل الخطأ والغلط توهمهم أن هذه الأشياء العامة الكلية يكون مسماها المطلق الكلي هو بعينه ثابتا في هذا المعين وهذا المعين. يعني كما تقدم معنا أنهم يقولون إن القدر المشترك يكون في الخارج، بل بعضهم كما ذكر هنا يقول بأن هذا المطلق الكلي يوجد في هذا المعين ويوجد في هذا المعين، وهذا شيء يعني مكابرة أيضا للعقول، فإن الاشتراك في هذا المعنى الكلي إنما يكون في الذهن، وأما في الخارج فإن كل شيء يتعين. قال: وليس كذلك، فإن ما يوجد في الخارج في الواقع لا يوجد مطلقا كليا، بل لا يوجد، بل هذه زيادة في نسخة وعندنا ليست موجودة، بل لا يوجد إلا معينا مختصا. وهذه الأسماء إذا سمي الله بها كان مسماها معينا مختصا به، فإذا سمي بها العبد كان مسماها مختصا به، فوجود الله وحياته لا يشاركه فيها غيره، بل وجود هذا الموجود المعين لا يشركه فيه غيره. فكيف بوجود الخالق؟ وجود المخلوق هذا المعين لا يشركه في هذا المخلوق المعين، هذا وجوده شيء وهذا وجوده شيء آخر، في الواقع لم يشترك في شيء. يعني الآن لو مثلنا بغير الوجود، مثلنا بالأشياء الظاهرة، مثلا العضو الذي هو عندك كاليد مثلا، هذا شيء معين. إذا قيل إن لك يدا وإن لصاحبك يدا، فهذا اليد هذا مطلق كلي، هكذا يوجد في الذهن. لكن إذا قلنا يد زيد ويد عمرو ويد محمد، هل هذه الموجودات تشترك في شيء في الخارج فتكون يد هذا مشتركة بينه وبين صاحبه، اليد هذه المعينة مشتركة؟ لا، في الخارج لا توجد إلا معينة لهذا الشخص، وهذا ما يخصه مختص به، وهذا لا يشرك فيه غيره، وهكذا. كذلك الوجود، لما نقول الوجود قبل أن نضيفه هذا مطلق كلي في الذهن، فإذا قلنا وجود زيد، كان وجود زيد غير وجود عمرو، لم يشترك في شيء اسمه الوجود وهو معين في الخارج، واضح هذا؟ طيب، الله المستعان. قال: فكيف بوجود الخالق؟ ألا ترى أنك تقول هذا هو ذاك، فالمشار إليه واحد لكن بوجهين مختلفين. يعني هذا مثل ضربه، لو تكلمت أنا وأنت عن هذا الكتاب قبل أن أحضره، كتاب شرح الطحاوية، فتكلمنا عنه وقلت لك معي شرح الطحاوية طبعة دار الرسالة وكذا، ثم قمت وأحضرته فقلت لك هذا هو ذاك. ما معنى هذا هو ذاك؟ هذا المعين الموجود هو ذاك المتحدث عنه، هو ذاك المتحدث عنه. فاختلف الاعتبار، اختلف الاعتبار، الشيء واحد هكذا، لكن باختلاف الاعتبار هنا إشارة إلى شيء حسي، وقولنا هو ذاك إلى ما كان في الذهن، إلى ما وجد في الذهن، فصار يجوز الإشارة إليه بوجهين مختلفين مع أنه واحد، يجوز الإشارة إليه بوجهين مختلفين مع أنه واحد، لكن باختلاف ماذا؟ الاعتبارات. كذلك إذا قلنا الوجود هذا مطلق كلي، فإذا قلنا وجود الله صار غير وجود العبد، وإذا قلنا وجود زيد صار غير وجود عمرو، وهكذا. واضح؟ طيب، من بداية شرح هذه العبارة التي ذكرها الشارح الماتن وهي ولا شيء مثله، من بداية كلام ابن أبي العز قال: اتفق أهل السنة إلى هذا الموضع، كله مأخوذ من منهاج السنة، كله مأخوذ من منهاج السنة للشيخ الإسلام رحمه الله بتصرف، المجلد الثاني من 110 إلى 120. إن شاء الله اتضح لنا مسألة القدر المشترك، وأنه يكون في الذهن لا في الخارج، وأن ما في الخارج لا يكون إلا معينا مختصا، فهذا بحمد الله هو واضح. ولكن كما سمعت إذا طمس على بصيرة الإنسان فإنه يقول بأشياء يضحك عليه منها العقلاء، حتى ربما يكون الشخص ذكيا، فأهل الكلام عندهم ذكاء، كثير منهم يعني كان يحير الناس الذين يتكلموا معهم، عندهم ذكاء خارق، ومع ذلك يعني الهداية من الله سبحانه وتعالى. يعني أفلاطون وأرسطو كانوا من أذكى الناس، ما عظمهم من يعظمهم إلا لما كان عندهم من الذكاء، حتى يعني بعضهم رفع أفلاطون إلى مرتبة الألوهية في كلامه، في كلامه وتعظيمه له، ومع ذلك يعني كم وقع في ضلالات وانحرافات، لأن الهداية من الله سبحانه وتعالى. ماذا؟ نعم نعم، هم في زمن قديم، ومع ذلك أخبارهم إلى الآن لا تزال موجودة، وفلاسفة العصر يعظمونهم أيما تعظيم، فلاسفة العصر هذا الزمان يعظمون أفلاطون وأرسطو أيما تعظيم، يعني تقرأ في كتب المتفلسفين في هذا الزمان تعجب من تعظيمهم لهؤلاء، يعني من المسلمين، من الفلاسفة المسلمين يعظمونهم أكثر مما يعظمون النبي عليه الصلاة والسلام في كلامهم، وحسبنا الله ونعم الوكيل. طيب، قال رحمه الله: وبهذا ومثله يتبين لك أن المشبهة أخذوا هذا المعنى وهو القدر المشترك، وزادوا فيه على الحق فضلوا، زادوا فيه على الحق بالتمثيل فضلوا، وأن المعطلة أخذوا نفي المماثلة بوجه من الوجوه وزادوا فيه على الحق حتى ضلوا، زادوا على الحق بالتعطيل، فهؤلاء ضلوا وهؤلاء ضلوا، وأن كتاب الله دل على الحق المحض الذي تعقله العقول السليمة الصحيحة، وهو الحق المعتدل الذي لا انحراف فيه. فالنفاة أحسنوا في تنزيه الخالق سبحانه عن التشبيه بشيء من خلقه، ولكن أساءوا في نفي المعاني الثابتة لله تعالى في نفس الأمر. والمشبهة أحسنوا في إثبات الصفات، ولكن أساءوا بزيادة التشبيه، والحق وسط بين طرفين وهدى بين ضلالتين. قال رحمه الله: واعلم أن المخاطب لا يفهم المعاني المعبر عنها باللفظ إلا أن يعرف عينها أو ما يناسب عينها، ويكون بينهما قدر مشترك ومشابهة في أصل المعنى، وإلا فلا يمكن تفهيم المخاطبين بدون هذا قط. نعم، المخاطب بأي موضوع وفي أي مجال لا يمكن أن يفهم ما يعبر عنه باللفظ إلا بواحد من طريقين: أن يكون يعرف عين ما يخاطب فيه، فإذا كنت أتكلم معك عن شيء معين أنت تعرفه فأنت تفهم هذا لأنك تعرف عين ما أتحدث عنه، أو أن تعرف ما يناسب هذا ويكون بينهما قدر مشترك. فمثلا قلنا هذا الكتاب أنت تعرف عينه، فإذا حدثت قلت لك شرح عقيدة الطحاوية كذا وكذا وأتكلم عنه، فأنت تفهم لأنك تعرف عين هذا الذي أتحدث عنه، أو تعرف ما يناسبه. لو تحدثت عن كتاب لم يمر معك ذكره من قبل، فأنت مهما كان هذا الكتاب غامضا عنك لكن معك أصل معنى تفهم منه المراد بقول كتاب. فإذا قلت لك هناك كتاب عظيم، هناك كتاب من وصفه كذا، هناك هناك، فأنت بسبب هذا القدر المشترك وهو ما تعرفه من معنى كتاب تفهم ما أحدثك عنه. لكن إذا أتيتك بشيء لا تعرفه ولا تعرف ما يناسبه، أتيتك بلفظ، فأنت تبقى قبل أن تحاول أن تفهم أي شيء تقول: طيب عن ماذا تتحدث بالذات؟ ما هذا الشيء الذي تعنيه بلفظ كذا وكذا؟ فلا تفهم إلا إذا كنت تعرف عين الشيء أو ما يناسبه. واضح؟ إذن فالقدر المشترك هو الأصل في تفهيم المخاطبين، القدر المشترك هو الأصل في تفهيم المخاطبين. قال: حتى في أول تعليم معاني الكلام بتعليم معاني الألفاظ المفردة، مثل تربية الصبي الذي يعلم البيان واللغة، ينطق له باللفظ المفرد ويشار له إلى معناه إن كان مشهودا بالإحساس الظاهر أو الباطن، فيقال له لبن، خبز، أم، أب، سماء، أرض، شمس، قمر، ماء، ويشار له مع العبارة إلى كل مسمى من هذه المسميات، وإلا لم يفهم معنى اللفظ ومراد الناطق به. يعني لو قلت للطفل هذا خبز دون أن تشير له إلى خبز، هل يفهم ما المراد؟ لو تبقى تشرح له ما شرح وهو لم يعني يرى الخبز قط. فإذا قلت له هذا خبز فهم بالإشارة ما يراد باللفظ، فهم بالإشارة ما يراد باللفظ. فإذا قلت له بعد ذلك هل تريد خبزا مثلا، فهو يفهم ماذا تعني بقولك خبز لأنه قد رأى. وهكذا أب أم مثلا، فتجد يعني الطفل يعلم أن هذا أبوه، فمن أول ما يبدأ يميز فإذا به يعرف ذلك. وهكذا الماء، إذا عطش ربما بكى وهو لا والناس وأبوه وأمه لا يدرون ماذا يريد، فتقول أمه تريد ماء، وما يدري إيش معنى ماء، تريد ماء وتعطيه، فيفهم أن هذا ماء، هذا الذي احتجته هو الماء ونحو ذلك. طيب، قال وليس أحد من بني آدم يستغني عن التعليم السمعي، كيف وآدم أبو البشر؟ أول ما علمه الله تعالى أصول الأدلة السمعية، وهي الأسماء كلها، وعلم آدم الأسماء كلها. وقد تنازعوا هل المراد أسماء كل شيء أم الأشياء العاقلة فقط، وشيخ الإسلام يرجح الأول أنه علمه أسماء كل شيء، لحديث الشفاعة يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده، إلى أن قال وعلمك أسماء كل شيء. طيب، قال وهي الأسماء كلها، وكلمه وعلمه بخطاب الوحي ما لم يعلمه بمجرد العقل، فدلالة اللفظ على المعنى هي بواسطة دلالته على معناه المتكلم وأراده. اللفظ ما يدل على المعنى إلا بواسطة ما يريده المتكلم وما يعني. طيب، وإرادته وعنايته في قلبه، فلا يعرف باللفظ ابتداء، ولكن يعرف المعنى بغير اللفظ حتى يعلم أولا أن هذا المعنى المراد هو الذي يراد بذلك اللفظ ويعنى به. قلنا يعني مثلا لو بقي الشخص يقول للطفل هذا خبز، الخبز، الخبز كذا، الخبز، ولم يره شيئا، هذا اللفظ إنما يدل على المعنى باعتبار إيش؟ باعتبار ما تعنيه أنت أيها المتكلم، باعتبار ما تعنيه أنت، لكن مجرد التلفظ به لا يفيد معرفة معنى حتى يأتي ما يدل على ما تريده، كالإشارة مثلا، قلنا أن يقول هذا خبز، ثم بعد ذلك ماذا؟ قال فإذا عرف ذلك ثم سمع اللفظ مرة ثانية عرف المعنى المراد بلا إشارة إليه. واضح؟ وإن كانت الإشارة إلى ما يحس بالباطن، يحس، انظر كيف يقول يحس بالباطن، معناه أن الإحساس يكون ظاهرا ويكون باطنا، ومعلوم يقولون الحواس كم؟ الحواس خمس، ما هي؟ السمع والبصر والشم والذوق واللمس. اللمس، طيب إحساسك بالجوع هل هو باللمس أو بالذوق أو بماذا؟ هذا ليس بشيء، ليس، لا يدخل عندنا في الإحساس، سبب ماذا؟ أننا أخذنا أن الحواس لا تكون إلا هذه الظاهرة، وهذا قول أهل الكلام، هذا قول أهل الكلام. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله كما في الفتاوى الكبرى المجلد السادس صفحة 67 و300، قال ولفظ الإحساس عام يستعمل في الرؤية والمشاهدة الظاهرة أو الباطنة، كما قال تعالى هل تحس منهم من أحد، هل تحس منهم من أحد، فمعنوه يتكلم عن الماضين الذين قد ذهبوا. وقال فلما أحس عيسى منهم الكفر، ما ليس معنى أنه أحسه بيده أو كذا، نعم. قال وهذا على خلاف ما يقوله المتكلمون من أن الإحساس إنما يكون بالحواس الخمس. طيب، قال وإن كانت الإشارة إلى ما يحس بالباطن مثل الجوع والشبع والري والعطش والحزن والفرح، فإنه لا يعرف اسم ذلك حتى يجده من نفسه، فإذا وجده أشير له إليه وعرف أن اسمه كذا. يعني يبكي الطفل فتقول له أمه إيش فيك، جائع، هو ما يدري أصلا إيش معنى جائع، فإذا ذهبت وأتته بالطعام يعني لتذهب جوعه فأكل فذهب ما كان يجده، عرف إذن أن ما كنت أحس به اسمه الجوع، اسمه الجوع، فإذا قيل جائع معناه هو هذا الذي كنت أحس به، قال والإشارة تارة تكون إلى جوع نفسه أو عطش نفسه، مثل أن يراه أنه قد جاع فيقول له جعت أنت جائع، فيسمع اللفظ ويعلم ما عينه بالإشارة، أو ما يجري مجراها من القرائن التي تعين المراد، مثل نظر أمه إليه في حال جوعه وإدراكه بنظرها أو نحوه أنها تعني جوعة، أو يسمعهم يعبرون بذلك عن جوع غيره، رأى طفلا آخر يبكي وأمه تقول له جائع وتأتي بالطعام، فيعلم أن هذا الذي حصل له اسمه الجوع الذي يطرد بالخبز ونحو ذلك. طيب، إذا عرف ذلك فالمخاطب المتكلم إذا أراد بيان معان فلا يخلو إما أن يكون مما أدركها المخاطب المستمع بإحساسه وشهوده أو بمعقوله، وإما ألا يكون كذلك، ما يسمعه الإنسان إما أن يكون مما قد أحسه وشهده أو عقله، وإما ألا يكون كذلك. فإن كانت من القسمين الأولين، ما هما؟ ما أدركه بالإحساس وما أدركه بالعقل. فإن كانت من القسمين الأولين لم يحتج إلا إلى معرفة اللغة، يقال له مثلا هذا الذي أحسسته هو كذا وكذا، هذا الذي شهدته اسمه كذا، هذا الذي ترى اسمه قلم ونحو ذلك، بأن يكون قد عرف معاني الألفاظ المفردة ومعنى التركيب. فإذا قيل له بعد ذلك ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، سيعرف معنى هذا أليس كذلك، هو يعرف العينين يعرف اللسان. أو قيل له والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ونحو ذلك، فهم المخاطب بما أدركه بحسه. وإن كانت المعاني التي يراد تعريفه بها ليست مما أحسه وشهده بعينه ولا بحيث صار له معقول كلي يتناولها حتى يفهم به المراد بتلك الألفاظ، بل هي مما لم يدركه بشيء من حواسه الباطنة والظاهرة، فلا بد في تعريفه من طريق القياس والتمثيل والاعتبار بما بينه وبين معقولات الأمور التي شاهدها من التشابه والتناسب، وكلما كان التمثيل أقوى كان البيان أحسن والفهم أكمل. سيأتي أنه يمثل بما أخبرنا به النبي عليه الصلاة والسلام من أشياء لم يكن لنا بها عهد ومعرفة، لا أدركناها بحواسنا الظاهرة ولا الباطنة، ولا صار عندنا معقول كلي نفهم به معناها، فلا بد أن يأتي النبي عليه الصلاة والسلام بألفاظ تتناسب مع أشياء نعرفها لكي نفهم المراد، وإلا لم نستطع الفهم. قال رحمه الله موضحا هذا: فالرسول صلوات الله وسلامه عليه لما بين لنا أمورا لم تكن معروفة قبل ذلك وليس في لغتهم لفظ يدل عليها بعينها، أتى بألفاظ تناسب معانيها تلك المعاني وجعلها أسماء لها، فيكون بينهما قدر مشترك كالصلاة والزكاة والصوم والإيمان والكفر. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى أناس كفار جهلة لا يعرفون ما معنى الصلاة التي يريدها، هو يريد أن يدلهم أو يأمرهم بعبادة معينة وهي ما سميت بالصلاة. الصلاة هذه هي قيام وركوع ورفع وسجود ولها أركان معينة كما هو معلوم، ليس في لغتهم ما يدل على هذه الحركات بعينها، لكنهم يستعملون هذا اللفظ وهو الصلاة في الدلالة على شيء بينه وبين هذه العبادة قدر مشترك، وهكذا الزكاة وهكذا الإيمان وهكذا الكفر. فهناك قدر مشترك بين الصلاة وبين الزكاة وغير ذلك وبين ما يستعملونه من حقائق تدل عليها هذه الألفاظ، فلولا وجود هذا القدر المشترك لما فهموا هذه المعاني. واضح؟ قال: وكذلك لما أخبرنا بأمور تتعلق بالإيمان بالله وباليوم الآخر وهم لم يكونوا يعرفونها قبل ذلك حتى يكون لهم ألفاظ تدل عليها بعينها، أخذ من اللغة الألفاظ المناسبة لتلك بما تدل عليه من القدر المشترك بين تلك المعاني الغيبية والمعاني الشهودية التي كانوا يعرفونها، وقرن بذلك من الإشارة ونحوها ما يعلم به حقيقة المراد كتعليم الصبي، كما تقدم يعني في تعليم الصبي أنه ليس بمجرد الألفاظ بل يحتاج إلى أشياء أخرى ليعلم بها ما يراد بتلك الألفاظ، كما قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن رحمه الله: الناس في حجور علمائهم كالصبيان في حجور آبائهم. والأثر رواه أبو نعيم وابن عبد البر وابن بطة في الإبانة وغيرهم بسند صحيح. طيب بقي معنا شيء حتى نكمل ما يتعلق بهذه الجملة نكمل أو لا؟ قال رحمه الله: وأما ما يخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأمور الغائبة فقد يكون مما أدركوا نظيره بحسهم وعقلهم، كإخبارهم بأن الريح أهلكت عادا. لما أخبرنا الله أن الريح أهلكت عادا، نحن نعرف ما معنى ريح ونعرف ما معنى عاد، أنهم ناس. قال: فإن عادا من جنسهم والريح من جنس ريحهم وإن كانت أشد. وكذلك غرق فرعون في البحر، ففرعون معروف أنه من بني آدم والبحر معروف، وكذا بقية الأخبار عن الأمم الماضية. ولهذا كان الإخبار بذلك فيه عبرة لنا، كما قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. يعني لو لم يكن هناك قدر مشترك لما كان هناك عبرة، كيف سنعتبر بشيء ليس معنا ما يدل على أصل معناه؟ ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومما يبين ذلك أن الله تعالى لم يقص علينا في القرآن قصة أحد إلا لنعتبرها، وإنما يكون الاعتبار إذا قسنا الثانية بالأول وكان مشتركين في المقتضى والحكم. هذا في مجموع الفتاوى الثامن صفحة 16 و200. طيب قال: وقد يكون الذي يخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم مما لم يدرك مثله الموافق له في الحقيقة من كل وجه، لكن في مفرداته ما يشبه مفرداتهم من بعض الوجوه، كما إذا أخبرهم عن الأمور الغيبية المتعلقة بالله واليوم الآخر. فإذا أخبرنا الله عن أن له سمعا وأن له بصرا، فمعنى من المفردات ما نفهم به أصل المعنى، وإلا لما كان هناك فائدة من إخبارنا بذلك، كيف سنفهم هذا؟ وهكذا باليوم الآخر. فلا بد أن يعلموا معنى مشتركا وشبها بين مفردات تلك الألفاظ وبين مفردات ألفاظ ما علموه في الدنيا بحسهم وعقلهم. الله أخبرنا أن في الجنة أنهارا وأن فيها أشجارا، وأنهار الجنة تختلف عن أنهار الدنيا، لكن هناك قدر مشترك، وإلا كيف سيكون مما يحث به الناس على الوصول إلى الجنة أن يخبروا بهذا النعيم إذا لم يكن هناك أصل المعنى؟ ما سيفهمون إذا كان النهر غير النهر أصلا، إنما هو اشتراك لفظي مثلا. قال: فإذا كان ذلك المعنى الذي في الدنيا لم يشهدوه بعد، ويريد أن يجعلهم يشهدونه شهادة كاملة ليفهموا به القدر المشترك بينه وبين المعنى الغائب، أشهدهم إياه وأشار لهم إليه وفعل فعلا يكون حكاية له وشبها به، يعلم المجتمعون أن معرفتهم بالحقائق المشهودة هي الطريق التي يعرفون بها الأمور الغائبة. فينبغي أن تعرف هذه الدرجات: أولها إدراك الإنسان المعاني الحسية المشاهدة التي يراها ويحس بها ظاهرا أو باطنا، وثانيها عقله لمعانيها الكلية. الآن أنت لما رأيت تفاحة، ولو رأيت 1000 تفاحة، هل معناه أنك قد رأيت جميع تفاح الدنيا؟ لا، لكنك يصير عندك أول ما ترى التفاحة يصير هناك قدر مشترك في عقلك تفهم به أن هذا التفاح سيكون، ولو اختلف في البلدان، ولو حصل اختلاف في الشكل في الهيئة، لكن هناك قدر مشترك أفهم به هذا المعنى، صار عندك معنى كلي لكلمة تفاح وإن كنت أنت لم ترى جميع هذه الفاكهة. قال: وثانيها عقله لمعانيها الكلية، وثالثها تعريف الألفاظ الدالة على تلك المعاني الحسية والعقلية. فهذه المراتب 3 لا بد منها في كل خطاب. فإذا أخبرنا عن الأمور الغائبة فلا بد من تعريفنا المعاني المشتركة بينها وبين الحقائق المشهودة والاشتباه الذي بينهما، يعني الاشتراك، وذلك بتعريفنا الأمور المشهودة. ثم إن كانت مثلها تماما لم يحتج إلى ذكر الفارق كما تقدم في قصص الأمم. الآن لما أخبرنا الله عن الأمم السابقة ما هناك فوارق نحتاج إلى معرفتها، وسيحصل الضلال لو لم نفهم هذه الفوارق. فلما أخبرنا الله عن أن فرعون غرق في البحر، فالبحر هو الذي نعرفه، فرعون هو إنسان مثل الناس الذين نعرفهم، فلا يحتاج إلى ذكر الفارق. فإن كان هناك فارق يحتاج إلى التنبيه على ذلك، إن كان هناك فارق بين المعاني المشهودة والمعاني الغائبة. قال: وإن لم يكن مثلها بين ذلك بذكر الفارق، بأن يقال ليس ذلك مثل هذا ونحو ذلك. فنعيم الجنة مثلا ذكره الله لنا، لكن لما كان هناك فرق ذكر الله عز وجل أن هناك فرقا بين نعيم الدنيا ونعيم الجنة وما يشاهده الناس وما يكون هناك، وهكذا جميع أمور الآخرة، لئلا نظن أنه مثله تماما. فكذلك فيما يتعلق بالله، الله عز وجل أخبرنا أن له سمع وأن له بصر، لكن هل سمعه مثل سمعنا؟ لما كان هناك فارق قال الله ليس كمثله شيء. فإذا في أي موضع يأتي ذكر صفة من الصفات يبقى عندك القاعدة ليس كمثله شيء، فتثبت أصل المعنى وتنفي المماثلة. قال بأن يقال ليس ذلك مثل هذا ونحو ذلك. وإذا تقدر، عندنا هكذا تقدر وفي نسخة تقرر وهي أحسن، وإذا تقرر انتفاء المماثلة كانت الإضافة وحدها كافية في بيان الفارق. إذا تقرر انتفاء المماثلة كانت الإضافة وحدها كافية في بيان الفارق. قد تقرر عندنا أن الله ليس كمثله شيء، فإذا بمجرد أن نسمع يد الله هذه الإضافة، بمجرد الإضافة خلاص ننفي التماثل. لكن هل معنى هذا أننا ننفي أيضا القدر المشترك؟ لا. قال وانتفاء التساوي لا يمنع منه، وانتفاء التساوي لا يمنع وجود القدر المشترك. عندنا لا يمنع منه وجود القدر المشترك. قال في الحاشية سقطت من باء، يعني كلمة منه، وسقوطها أحسن. وانتفاء التساوي لا يمنع وجود القدر المشترك الذي هو مدلول اللفظ المشترك، وبه صرنا نفهم الأمور الغائبة ولولا المعنى المشترك ما أمكن ذلك قط. واضح هذا؟ إذن الخلاصة أن هذه الجملة من كلام الطحاوي رحمه الله وليس ولا شيء مثله، فيها رد على الممثلة الذين يمثلون الله عز وجل بخلقه. طيب نكتفي بهذا، وإلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.